وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم ولأحمد والنسائي. ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما فيه ما ذكرته قبل قليل من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كما ورد في بعض الألفاظ. وفي اللفظ الذي عند أحمد: فمن أراد أن يزور فليزر. فهذا قلت تعلق به بعض أهل العلم وقالوا هذا الإذن للعموم يدخل فيه الرجال والنساء، فالمؤلف رحمه الله أورده جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات في حق بالنسبة في حق النساء. أما في حق الرجال فلا إشكال، في أول أمر نهاهم عليه الصلاة عن زيارة القبور، لأن التعلق بالقبور وزيارتها والعكوف عندها كان من شأن الجاهلية، فمنعهم عليه السلام إذ كانوا أو كان منهم من هو حديث عهد بالكفر والشرك. والقبور والذهاب إليها مضان وذريعة إلى الشرك والكفر، فسدا لباب الذريعة منعهم من هذا، مع أن فيه يعني سنة دعاء الميت والاعتبار والتذكر، لكن هذا لا يقارن بما يقع من الشرك والكفر. حتى إذا اطمأنوا بإيمانهم وثبت الإيمان في قلوبهم رضي الله عنهم رخص لهم عليه الصلاة، وأيضا أكد وحذر: ولا تقولوا هجرة، أي من الكلام الذي لا ينبغي ولا يليق، لا ينبغي أن تقولوا شيء من ذلك، بل اقتصروا على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه من السلام على أهل المقابر: السلام عليكم، كما سوف يرد المؤلف رضي الله رحمه الله الأحاديث التي في شأن آداب الزيارة من ما ينبغي أن يقال. فلا ينبغي أن الإنسان يسترسل في الكلام وأشياء لا تليق. ثم أيضا ذكر وأنه عليه السلام نهاهم عن أن يمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان أول أمر يمنعهم على السلام أن يدخروا لحوم الأضاحي، بل عليهم أن يأكلوها في الأيام الثلاثة: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يدخروا شيء. فبعد ذلك بينهم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكانت سنين مجاعة، وكان أهل البادية يأتون ما عندهم شيء، الأرض قحط. واتفق يعني ذاك الوقت الذي وافق أيام الأضاحي أنها فيها جدب ويحتاجون، فلما أتوا الأعراب وسكنوا حول المدينة فأهل الأضاحي يذبحون الأضحية ويتصدقون بشيء وهم مساكين بحاجة أيضا، فلذلك يدخرون اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم من أجل أن يفرقوا على هؤلاء المساكين الضعفة وينفقونه ولا يدخرونه. فلما تحسنت الأحوال وزال القحط والجدب قال عليه السلام: فأمسكوا ما شئتم، أمسكوا ما شئتم. ولذلك كانوا في الحج يذبحون الهدي ونحوه ويأكلون منه ويأخذون منه شيء يأتون به إلى المدينة، يأكلون منه في الطريق وشيء منه يحتفظون به حتى يأتوا إلى المدينة ويبسونه بالطريقة معروفة عند الأولين، يبسون اللحم ويحتفظون به ويمكث عندهم مدة من الزمن. فهذا أيضا حكم كان أولا ممنوعا منه، ثم لما زالت العلة أذن لهم على السلام بأن يمسكوه ما شاءوا. كذلك أيضا النبيذ: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. ففي أول أمر نهى عليه السلام كما في الحديث الصحيح عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، هذه كانت أواني تعمل من قشر القراع ومن الخشب ومن وتطلى بالقار، فكانوا ينبذون فيها التمر أو الزبيب أو شيء من ذلك، وتكون مفتوحة مكشوفة فتتفاعل وربما تتخمر ولا يشعرون بتخمرها فيشربون منها فربما سكروا، فنهاهم عن هذه الأشياء. ثم لما اطمأن عليه السلام إلى إيمانهم وأنهم يراقبون الله سبحانه وتعالى، ما هي مسألة أنهم يعني توضع عليهم رقابة، أذن لهم حتى لو انتبذوا في هذه الأواني. يعني كان أول أمر يقول انتبذوا في السقاء، لأن السقاء إذا أحكم إذا تفاعل ينتفخ، فيعرف أنه يعني تفاعل وظهرت منه غازات، فينبغي يعني الإعراض عنه، يكون مسكر، لأن السقاء يعرف فيه التفاعل، بخلاف الأواني المكشوفة المفتوحة فإن الغازات تخرج تنبعث ولا يبقى شيء، ويكون الشراب قد تفاعل. ولذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له التمر في الماء فيشربه اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث إما أن يأمرهم بإهراقه أو يعطى بعض الخدم، ورعا منه عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث لا يشربه. فالنبيذ هذا إنما هو تمر يوضع في الماء ينحل ويكون عذب وحلو أو زبيب أو تين أو غير ذلك من الفواكه التي تنقع في الماء فيكون لها طعم لذيذ فتشرب، لكنها إذا طالت مدتها فربما تتفاعل وتتخمر فقد تسكر. فحذرهم عليه السلام قال لا تسكروا وانتبذوا إن شئتم في الأسقية أو في الأواني المكشوفة. فهذه أحكام ثلاثة أوردها المؤلف رحمه الله بجامع أنها اجتمعت في أنها منع منها ثم أذن فيها، منع من زيارة القبور ثم أذن فيها، منع من إمساك اللحم في أيام الأضاحي ثم أذن فيه، منع من الانتباه في الأواني المكشوفة ثم أذن بها، وكلها يكون فيها نوع من القيد، ولا تشربوا مسكرة ولا تقولوا هجرة